نبتدي مع بعض في سفر طوبيا الإصحاح الأولاني. كان طوبيا وهو من سبط ومدينة نفتالي. سبط نفتالي ده كان أحد الأسباط اللي سكنت في المملكة الشمالية ناحية الجليل فوق، التي في الجليل الأعلى فوق نحشون وراء الطريق الآخذ غربا وإلى يسارها مدينة صفت. فبيحدد الزمن وبيحدد المكان اللي حصلت فيه أحداث هذه القصة. قد جلي في عهد جلي يعني سبيا، جلاء يعني سبي، في عهد شلمنصر ملك آشور. قد جلي في عهد شلمنصر ملك آشور اتاخد إلى نينوى، اتحرك من نفتالي إلى نينوى، إلا أنه مع كونه في الجلاء لم يفارق سبيل الحق. بالرغم انه اتاخد مسبي، كان ممكن واحد يعترض، طب ما انا كنت عايش معاك يا رب كويس، هي دي اخرتها؟ اخرتها تبهدل البهدلة دي وافقد بيتي ووطني وثروتي واتاخد مسبي الى اشور؟ ليه ربنا سمح بسبيه؟ قد يكون لأن الله محتاجه بين المسبيين هناك، على رأي الآية اللي بتقول الشرير يخطئ والصديق يعاقب. الشرير بيغلط، لكن اللي بيجي يدفع الثمن مين؟ الصديق. السبي ده حصل نتيجة الشر بتاع الناس اللي كانوا عايشين في المملكة الشمالية وفقدين علاقتهم بالله، لكن اللي من ضمن اللي دفعوا الثمن وهو مالوش ذنب كان مين؟ طوبيا. على طول هنا ده يبقى رمز لمين؟ شخص المسيح. الشرير يخطئ والصديق يعاقب. احنا كلنا اخطأنا، لكن العقاب تحمله البار الذي لم يعرف خطية جعل خطية لأجلنا. المسيح هو اللي دفع ثمن عقاب خطايانا. لم يفارق سبيل الحق حتى كان كل ما هو ساعات احنا نفضل مسكين في ربنا فترة وعايشين معاه صح ومسكين في الوصية وماشيين بأمانة، وممكن نكون بنخدم، وبعدين لما نلاقي ان احنا ما خدناش اللي احنا عايزينه وربنا ما حققش اللي احنا بنتمناه ونترجاه، خلاص الواحد بيكفر بقى. ما انا عشت مع ربنا، ما انا صليت، ما انا خدمت، ما انا صمت، وربنا ما عمليش حاجة. ده بالاكتر من كده ربنا حطني في الموقف الهباب ده اللي انا فيه زي ما بيقولوا، يعني مش هو اللي جابني هنا؟ مش هو اللي سمح لي كده بظروفي الصعبة دهيت؟ طب ارجع بقى اعيش اللي انا ما عشتهوش واللي حرمت نفسي منه. حتى كان كل ما تيسر له يقسمه كل يوم على من جلي معه من اخواته الذين من جنسه. ظل في عمل الرحمة، حتى الرزق اللي كان بيجيله في ارض السبي كان بيقسمه مع اخواته التانيين المسبيين. برغم يقول طب ما انا ما كانش ليا ذنب ووصلت للحاله والوضع دي ما كفايه وهم اللي سببوا البلاوي دي كلها ليا، لكن ظل في محبته اللانهائيه مع المسبيين. رمز للمسيح، بالرغم من كل الالام اللي البشريه سببتها للمسيح، المسيح أكمل خلاص البشرية. ما قالش خلاص ما أنا مش مكمل فدائهم، مش مديهم تاني، طالما هم بيرفضوني وبيقولوا اصلبوا، وطالما هم بيجلدوني، وطالما بيتكلموا علي يا ردي، لكن ظل في محبته وفي عمل الرحمة تجاه الآخرين، لدرجة أنه بيقسم لقمة معيشته مع أخواته المسبيين. مع أنه قد أحدث الجميع في سبط نفتالي، لم يكن على شيء من شؤون الأحداث، الأحداث يعني الشباب، برغم أن سنه كان في سن الشباب اللي مليان رغبات وتطلعات وعمال يدور على نفسه وما فيش حاجة بتبسطه، ما هو الشباب كده، ما فيش حاجة بتكفيه وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز، برغم أنه كان في هذه السن وكان في سن صغيرة، لكن قلبه كان منفتح للآخرين، مش منغلق على اللي هو عايزه وعلى ذاته. لما أشوف حياتي، لما متع نفسي، لما أكون مستقبلي، لما لقي لي شغلة، مركز على ذاته. هو ما كانش كده، برغم أن صفة الشباب أن الشباب بيركز على ذاته لأنه عايز يكون نفسه وعايز يعمل إرادته، لكن هو ما كانش كده. وكان إذا قصدوا كلهم عجول الذهب، أيام ما كان عايش في المملكة الشمالية في بلده ووطنه، كانت الناس كلها تجري ناحية عجول الذهب اللي صنعها يربعام في بيت إيل وفي إيدان. وكان طبعا عبادة الأصنام دي مرتبطة بالشهوة وباللذة وبالجنس وبحاجات كتيرة، وكل طبعا يجري ناحية الحاجات دهيت. وكان إذا قصدوا كلهم عجول الذهب التي عملها يربعام ملك إسرائيل يتخلف وحده عن سائرهم. كان ليه شخصية مميزة، مش ماشي مع الطيار، مش الكل بيعمل كده احنا هنعمل زيهم، ويعني لازم اكون انا اللي مختلف. كان شخصية قوية تقدر تسبح ضد الطيار، كان سمكة حية تقدر تسبح ضد الطيار. شفت منظر رائع، سمك السلمون بيهاجر من المحيط الباسيفيكي، يهاجر يروح للأماكن معينة في مصبات الجبال بتاعت الأنهار في أيام الشتاء وفي أيام الصيف، يهاجر عشان يضع البيض، وبعد ما يضع البيض ويفقس يهاجر مرة تانية علشان يروح يعيش في المكان بتاعه. وفي اثناء هجرته يضطر ان هو يسبح ضد الطيار، فعاملين منظر كده بالازاز في وسط قاع البحيره يوري مدى صعوبه السمكه اللي ماشيه ضد التيار، قد ايه عماله تعافر تعافر عشان تتحرك ولو ملي، لان تيار الميه شديد بيجرفها، لكن هي لان عندها اراده انها توصل للاصل بتاعها بتمشي ضد التيار، حتى لو انهكت قواها بتفضل تسبح ضد التيار. الانسان اللي عارف هو عايز يوصل لايه ما بيسيبش نفسه للتيار يحمله زي ما هو عايز، لكن ليه اراده، ليه حاجه صح هو عايز يوصل لها. هم يروحوا لعجول الذهب يسجدوا ليها في بيت إيل وفي دان، لكن هو ينزل لأورشليم ويتكبد سفر مسافة طويلة جدا عشان ينزل من المملكة الشمالية إلى المملكة الجنوبية، فيمضي إلى أورشليم إلى هيكل الرب، لأن الرب ده إله واللي بيحرص على وجوده. وهناك كان يسجد للرب إله إسرائيل، ما خضعش لحد تاني غير إله إسرائيل، الرب الإله الحقيقي، بحط ثقتي ورجائي في شيء آخر. الناس اللي بتدور على المنجمين والصحراء واللي بيعيفوا، والناس اللي بتفتح البخت والكوتشينة، الناس اللي بتدور علشان تخلف ولا عشان تتجوز ولا عشان تلاقي حاجة ضايعة منها، لأي أسلوب حط فيه رجائها لانها عايزه توصل للي هي عايزاه، حتى ممكن يبيعوا نفسهم للشيطان. يروحوا للسحر ويروحوا للدجالين. لكن مين اللي وضع رجاؤه وثقته في شخص واحد؟ هو إله إسرائيل وحده. ويوفي جميع بواكيره وأعشاره، يدفع البكور. البكور اللي هو أول كل حاجة تخش له، أول الغلة، أول المحصول، أول الخمر، أول الفلوس، أول المكسب بتاعه، بيسميها البكور، يديها لربنا. والعشور عشر كل حاجة يكسبها بعد كده. وإذ كانت السنة الثالثة كان يجعل جميع أعشاره للدخلاء وللغرباء، ناس اللي ما لهمش حد يسأل عنهم، يوزع كل 3 سنين عليهم. وعلى هذا وأمثاله كان مثابرا منذ سبوته على وفق شريعة الله، متمسك بوصية الله. ولما أن صار رجلا أخذ له امرأة من سبته اسمها حنة، فولدت له منها ولدا فسماه باسمه. طوبي بردك أو طوبيت، الله طيب. وأدبه منذ صغره على تقوى الله واجتناب كل خطية. ميراث الروح اللي سلمهوله مدى تعلقه بوصية ربنا. ولما جولي مع امرأته اتخذ في السبي وولده إلى مدينة نينوى حيث كانت كل عشيرته، سبط كله اتاخد إلى نينوى، وقد كانوا كلهم يأكلون من أطعمة الأمم. طبعا راحوا البلد غريبة، هيضطر يأكلوا من الأكل الغريب اللي موجود. اليهودي كان عنده أكل محلل وأكل محرم، أكل طاهر وأكل إيه؟ نجس. الناس طبعا راحت جعانة، كلت أي حاجة، لكن هو كان يصون نفسه ولم يتنجس قط بمأكولاتهم، بالضبط زي ما عمل دانيال والثلاث فتية. كانت شخصية رائعة، شخصية طوبيا، انه يؤثر في اللي حواليه لكن لا يتأثر بيهم. حط 1000 خط تحت الكلمة دي، يؤثر في الآخرين لكن ما يتأثرش هو بيهم. محتاجين ان احنا نكون كده مؤثرين في المجتمع اللي احنا بنعيشه، لكن مش هو اللي بيأثر فينا، مش هو اللي بيشكلنا بحسب ثقافاته وعاداته وكلام الناس ولبس الناس ومشغوليات الناس ورغبات الناس. الشخصية القوية هي التي تؤثر ولا تتأثر. مش كل بيعملوا كده، كل بيسلكوا بهذا السلوك في أفراحهم أو في أحزانهم أو في احتياجاتهم أو في رغباتهم. الشخصية اللي تعرف تسون نفسها لألا تتنجس. ولأجل أنه كان يذكر الرب بكل قلبه، كانت علاقته علاقة قوية في محبته لله واتصاله بالله والتصاقه بالله من كل قلبه. أطاه الله حذوة لدى الملك شلمنصر، فأطلق له أن يذهب حيثما شاء ويفعل ما يريد. وهنا فترة النجاح بتاعه حتى في السبي، لأنه متمسك بإلهه. ذني دانيال والثلاث فتية، أنهم تمسكوا بإلههم نالوا مكانة عظيمة. فكان يطوف على كل من كان في الجلاء المسبيين ويرشدهم بنصائح الخلاص. واحد تاني يقول المكفاية اللي صابني ودين اتجرجرت معهم وانا كنت ماشي كويس، مالي ومالهم. لكن هو ظل يخدم حتى في سبيه ويقدم فكر الخلاص ويعزي ويقوي شعبه ان هو يتمسك بإلهه حتى في السبي، يرشدهم بنصائح الخلاص. ثم انه قدم راجيس مدينة ماداي، وكان معه مما آثره به الملك 10 قناطير من الفضة. القنطار لوحده حوالي 44 كيلو من الفضة. هو كان زي ما يكون مندوب كده مشتريات للملك، فالملك كان بيديله فلوس كتيرة ومديله حرية وثقة انه يشترك ويكسب ويتاجر ويبيع. لكن هو ما استغلش ده لأجل ان هو يجمع اموال فقط لنفسه، لكن استغل حريته في انه يتنقل في الاماكن المختلفة في خدمة الخلاص لكل بني جنسه. وكان معاه الوزنة الكبيرة دي من الفضة. فرأى بين الجمهور الغفير الذي من جنسه اللي من شعبه يعني، رجلا من سبطه، من سبط نفتالي، يقال له غاي بيلوس، في فاقة، وصل لحالة جديدة من الفقر. فدفع إليه الذنة المذكورة من الفضة بصك، سلفه الوزن الكبيرة اللي معاه وخد منه زي ورقة أو إمضة كحاجة يبتدي هو يتاجر بيها ويمشي حاله بيها لحد ما يقدر يكون ثروة ويبقى يرد له هذه الوزنة. قلبه كان مفتوح بالخير والرحمة للكل. وكان بعد أيام كثيرة أن مات الملك شلمنصر اللي كان بيحب طوبيا، فملك سنحريب ابنه مكانه. سنحريب ده ليه قصة مشهورة في سفر أشعية مع واحد اسمه حذقيا الملك. فاكرين حذقيا الملك؟ سنحريب ده اللي راح حاصر أشور، آسف، ملك أشور اللي راح حاصر أورشليم بعد ما انتصر على السامرة، وبعد جوابات تهديد لحذقيا الملك في أيام أشعية وقال له ما تفتكرش ان الإله اللي انت بتعبده يقدر ينجيك من إيدي، ما كانتش آلهة الأمم اللي انا سبتهم واللي انا انتصرت عليهم قدروا ينجوهم من إيدي. وكان حذقيا في منتهى الذل والاتضاع، فاخد جوابات التهديد دهيت وراح حطها قدام مين؟ قدام ربنا، ونشرها قدام ربنا في الهيكل. فراح له أشعيا وقال له ما تخافش، ربنا سمع صلاتك وحيخلصك منه. وفي الليلة دهيت خرج ملاك الله وضرب 185 ألف جندي من أشور، من جنود سنحريب. فاضطر سنحريب يفك الحصار عن أورشليم ويرجع لبلده. وبعد ما رجع لبلده 45 يوم قاموا عليه ولاده الاثنين وقتلوا سنحريب. بس سنحريب ده كان إنسان قاسي جدا ومفتري جدا. وكان بعد أيام كثيرة أن مات الملك شلمنصر، فملك سنحريب ابنه مكانه. فوقع بنو إسرائيل عنده موقع الكراهة. لما بقى حصل له الفصل ده في أورشليم ومات له 185 ألف، رجع لنينوى وكله حقد ناحية اليهود اللي موجودين عنده، فقرر أن يذلهم. وكان طوبيا يطوف في كل يوم على جميع عشيرته ويعذيهم، لأنهم كانوا تحت اضطهاد وضيقة، ويواسي كل واحد من أمواله على قدر وسعه، يساعد كل واحد باللي يقدر عليه، فيطعم الجياع ويكسو العراة ويدفن الموتى. مش بيعمل بس رحمة حتى مع الأحياء فقط، لكن كمان بيعمل الرحمة حتى مع الميت. لأن طبعا اللي ماتوا في السبي ما كانش حد هيهتم بأنه يدفنهم، فكان يسيبوهم جثثهم مطروحة كده تنهش فيها الكلاب والطيور والحيوانات المفترسة. لكن ده اهتم حتى بالميتين من شعبه. ويدفن الموتى والقتلى بغيرة شديدة، برغبة وحماس شديد. ولما قفل الملك سنحريب من أرض يهوذا، لما رجع بقى سنحريب بعد ما اتضرب الضربة وماتله 185,000 جندي، هاربا من الضربة التي حاقه الله بها بسبب تجديفه لأنه أهان ربنا. وطبعا حذقيا الملك في اليوم ده قال الآية الشهيرة: الأجنة دلت إلى المولد ولا قدرة على الولادة. فربنا بعت له عشية وقال له اليوم هتشوف الخلاص. فرجع سنحريب مليان غيظ من اليهود وابتدى يضطهدهم أكتر، وطفق لحنقه يقتل كثيرين من بني إسرائيل، وكان طوبيا يدفن أجسادهم. هو يميت وطوبيا يدفن. فمضى فنما ذلك إلى الملك فأمر بقتله وضبط جميع ماله. فأمر أن طوبيا ده يموت يتقتل هو كمان وتتصادر كل ثروته. فهرب طوبيا وولده وزوجته عاريا واختبأ لأن كثيرين كانوا يحبونه، لأنه كان واجد نعمة في نعمة في عيون كثيرين. فضل هربان مدة 45 يوم اللي رجعهم سنحريب. وكان بعد 45 يوما انقتل الملك ابناه. ولاد الملك قاموا على أبوهم وقتلوه، فقتلوا سنحريب. فعاد طوبيا إلى منزله ورد عليه كل ما له. ربنا هنا اعتنى به حتى في غربته أو حتى في الموقف الصعب. سن اللي عايش مع ربنا مش معنى كده أنه مش هيتعرض لتجارب، هتمر في حياته فترات صعبة، لكن هو واثق من إلهه وتدخل إلهه.